ودعكن وخبركن عني أنا كل لص لو منكن ما كنت بغني أنا صار لازم ودعكن وخبركن عني أنا كل I'm gonna get.